بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في تحديد مقدار الكر، وللكر في مقام التحديد تقديران أو تحديدان. التحديد الأول من خلال المساحات، والتحديد الثاني من خلال الوزن. قد يستشكل في التحديد الثاني، والعمدة هو التحديد الأول. ولذا يبدو أن المصنف اقتصر على هذا القسم حذرا مما يتصور من إشكال في التحديد الثاني، وهو التحديد بالوزن. كيفما كان، يقع الكلام في تحديد الكر بالمساحة، والمعروف بين أصحابنا أن فيه أقوالا متعددة. اقتصر المصنف على ذكر قولين منها في المقام، وقال بأن هناك روايات أو هناك بعض التقريبات يمكن أن يستفاد من خلالها في إثبات أقوال أخرى. أول هذه الأقوال وهو ما التزم به المصنف، أو قبل ذلك، أو أول هذه الأقوال وهو ما التزم به المصنف، أن الكرة عبارة عن 27 زين، وهذا القول هو طبعا 27 شبرا. هذا القول هو قول الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه وكتابه المقنع، وهو قول العلامة في المختلف، والأردبيلي في إرشاد الأذهان في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، والمصابيح لما الطباطبائي، وقواه الشهيد الثاني في الروضة، ومال له الشيخ الطوسي في النهاية، وقد نسبه ابن إدريس للقميين من أصحابنا. القول الثاني أنه عبارة عن 43 شبرا إلا ثمن الشبر، وهذا منسوب في كتاب الخلاف للشيخ إلى جميع القميين وأصحاب الحديث. وفي المدارك أنه الأشهر، بل جاء في كلام جمع من الأصحاب أنه المشهور، وفي الغنية الإجماع عليه. هذان القولان هما عمدة أقوال المسألة، وإن كان هناك أقوال أخرى تظهر لمن تابع المسألة أو تأمل في تقريب الروايات. كيفما كان، ينبغي ذكر ما يصلح دليلا لكل من القولين، ومن ثم التأمل في هذا الدليل ومدى صلاحيته في إثبات المدعى من ناحية السند والدلالة للوصول إلى قبول هذه الدعوة أو رفضها. أما القول الأول فيستدل له بما رواه إسماعيل بن جابر الواردة في الباب التاسع من أبواب الماء المطلق في الحديث السابع، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر قال أبا عبد الله عليه السلام عن المرء لا يمسكه شيء، قال أما الكور قال 3 أشبار في 3 أشبار. هذه الرواية رواها شيخنا الكليني رضي الله تعالى عنه في كتابه الكافي بالسند الذي قرأ، ورواها شيخنا الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه التهذيب بسندين بينهما اختلاف. لا بأس بدراسة الرواية سندا. أما من ناحية السند فالرواية قد اشتملت على ابن سنان، وابن سنان هذا لم يصرح باسمه، وهو مردد بين عبد الله بن سنان الثقة وبين محمد بن سنان الذي هو موضوع خلاف بين الأصحاب، وإن كان الأقوى عدم قبول روايته. فهل المراد بابن سنان الواقع في السند هو عبد الله فتكون الرواية صحيحة، أم أن الرواية المراد بابن سنان الواقع في السند هو محمد فتكون الرواية ضعيفة على الأقوى؟ أقول توجد عدة قرائن ترجح أن ابن سنان الواقع في السند هو محمد وليس عبد الله. أول هذه القرائن كثرة رواية البرقي عن محمد بن سنان وعدم ثبوت روايته عن عبد الله، بل قد استبعد بعضهم أن يقوم محمد أن يقوم البرقي الأب بالرواية عن عبد الله بن سنان، ذلك لأن عبد الله بن سنان من أصحاب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا يعني تأخر طبقة البرقي عن طبقة عبد الله بن سنان، فلا يتصور أن يروي عنه بدون واسطة. ولو وجدنا رواية له من دون واسطة كانت تلك الرواية المذكورة رواية مرسلة لا مجال للالتزام بمهداها. القرينة الثانية التي يمكن أن نذكرها في المقام أنه من المستبعد أن يروي عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بواسطة، سواء كان بواسطة إسماعيل بن جابر أم كان بواسطة غيره. نعم، محمد بن سنان لا يستبعد في شأنه أن يروي عن الإمام الصادق عليه السلام بواسطة بمقتضى الطبقة، بل هو أمر ممكن. وبالنتيجة فهذه قرينتان تدل على أن ابن سنان الواقع في السند هو محمد وليس عبد الله، وبالتالي بناء على ذلك نلتزم حينئذ بسقوط الرواية عن الاعتبار لضعفها من جهة محمد. طبعا هناك قرائن أخرى يمكن أن تذكر في المقام نعرف عنها خيفة الإطالة. هذا بالنسبة لرواية الشيخ الكليني. بالنسبة لرواية الشيخ الطوسي في التهذيب فقد ذكرنا لأن الشيخ قد رواها مرتين، الأولى الشيخ الطوسي عن محمد بن النعمان مفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبي، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله بن سنان، عن إسماعيل بن جابر. هذه الرواية قد تضمنت نص الشيخ الطوسي على أن الراوي عن إسماعيل هو عبد الله، ومقتضى ذلك أن يلتزم باعتبار هذه الرواية بناء على وثاقة أحمد بن محمد بن الحسن زين على الوثاقة. أما لو قلنا أن أحمد بن محمد بن الحسن لم تثبت وثاقته فلا مجال لاعتماد هذه الرواية، دعونا من ابن الحسن ونكتفي أن الشيخ قد نص على عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر، فبناء على هذا سوف تكون الرواية معتبرة على الأقوى. يأتي في المقام الإشكال الذي أشرنا له قبل قليل أو القرينة التي ذكرناها قبل قليل من أن عبد الله بن سنان يستبعد أن يروي عن الإمام الصادق عليه السلام بواسطة، كما أن طبقته تتنافى مما يقوي أن يكون المقام مقام اجتهاد من الشيخ الطوسي في تحديد أن المراد بابن سنان في الرواية هو عبد الله، مما يمنع من الالتزام بمؤسسة. لو نقلنا الجزء الثالث وقلنا أن أو تشخيص حال شخص، فبالتالي تكون الرواية مشتملة على عبد الله بن سنان. قلت هذا المعنى معارض بنقل آخر للشيخ لنفس الرواية اشتمل على أن المراد بابن سنان هو محمد. محمد بن محمد بن النعمان مفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبي، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر مثله. تضمنت الرواية نص الشيخ على أن المراد لابن سنان هو محمد. فعندها يتعارض نقلي الشيخ الطوسي رضي الله تعالى يتعارض نقلان الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه أن المراد لابن سنان الواقع في السند هو محمد أو هو عبد الله، وما حصول المعارضة حينئذ لا مجال للاعتماد على أي شيء منهما. بناء على هذا تسقط الرواية حينئذ عن الاعتبار بحسب السند. نعم، لو حكمنا بوثاقة محمد بن سنان ما كان في البين إشكال من قريب أو بعيد، لأنه لا ضير في أن يكون المذكور في الرواية هو محمد أو أن المذكور في الرواية هو عبد الله، ذلك لأن كليهما ثقة يمكن البناء على وثاقته. طبعا في مثل هكذا مورد كفائدة جانبية في مقام اختلاف النسخ يجدر مراجعة كتاب الكافي، فإنه من الوافي كتاب الوافي، فإنه من أفضل الكتب من كتبنا التي تتضمن ملاحظة هذه النكتة، بل يكاد الإنسان أن يطمئن أن إحدى أبرز مميزات كتاب الوافي التي انفرد بها عن بقية كتب الأصحاب أو عن بقية الكتب الحديثية هذه الناحية، ذلك أن صاحب الوافي يعمد إلى ملاحظة النسخ ويعمد إلى تتبعها ومحاولة الوصول إلى أي النسخ هي النسخة الصحيحة أو المعتبرة. أيضا من النقاط المهمة في مقام الاستدلال ملاحظة النسخ وملاحظة الاختلاف الموجود فيها، إذ أننا لو لاحظنا بعض الأعلام قدس الله تربته الطاهرة قد بنى على اعتبار هذه الرواية، مع أنك قد لاحظت أن مقتضى التأمل في السند هو البناء على العدم، بل المصنف دامت أيام بركاته قد بنى على اعتبار هذه الرواية، مع أن ملاحظة ما ذكرنا مانع من الالتزام بقبول الرواية من ناحية السند بل ردها، نتيجة أن الرواية سندا مما يصعب الالتزام به. ولو رفعنا اليد عن كل ما ذكرنا كان حال الرواية والحال هذا صعب قبوله، خصوصا على مسلك القائلين بأن المناط في حجية الخبر هو الوثوق العقلائي، ولا ريب في أن مثل هكذا رواية يصعب حصول الوثوق بها من قبل العقلاء، نتيجة ذلك كله سقوط الرواية عن الاعتبار. هذا كله بحسب السند، وأما بحسب الدلالة فسيأتي الكلام عنها بعد قليل. قد يتمسك على المدعى برواية إسماعيل بن جابر الأخرى الواردة في المقام، وهي في الباب العاشر من أبواب الماء المطلق الحديث الأول. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن إسماعيل بن جابر، طبعا المصنف نقل هذه الرواية لم ينقل الرواية الأولى. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شيء. قال: ذراعان عمق في ذراع وشبر سعته. الكلام في هذه الرواية أيضا سندا ودلالة. أما السند فعندهم بحث أن الشيخ الطوسي إذا ابتدأ بذكر الشخص في أول السند فهل يعني ذلك أنه ينقل النص من كتابه كما هو معروف بين جمع من الأصحاب؟ مثلا ابتدأ الشيخ في مقامنا بذكر العطار، فهل ذلك يعني أن الشيخ قد نقل الحديث من كتاب العطار، ولما كان للشيخ طرق صحيحة إلى كتاب العطار يبنى على اعتبار الرواية، أو أن الشيخ الطوسي لا يلتزم بأن يكون ما ذكره زين أو من ذكره في أول السلسلة السندية ومن نقل عنه. الإنصاف أن الظاهر هو الثاني، أن الشيخ لا يلتزم بنقل أول أو بنقل الرواية إذا ابتدأ بالسند لشخص لا يلتزم أن يكون ذلك منه ابتداء بنقل الرواية. لبعض أساطين العصر من المحققين دامت أيام بركات في البين تحقيق دقيق في هذا المجال، أشار له إجمالا بصورة موجزة في بعض حواشي قاعدة لا ضرر فليراجع. على أي حال، الظاهر قلت بأن الشيخ رحمه الله لا يلتزم بأن يكون أول من ابتدأ به في مقام النقل هو الذي قد نقل من كتابه، ولذا نستطيع أن نقرر بأن الشيخ هنا لم ينقل من كتاب محمد بن يحيى العطار، وذلك لأننا إذا راجعنا الفهرس يظهر لنا أن الشيخ لم يذكر العطار فيه وإنما ذكره في الرجال، وهذا يفيد أن كتب العطار لم تصل إلى الشيخ الطوسي مباشرة، أو لم تصل إليه لينقل منها مباشرة، وإلا فكيف لم يذكرها في الفهرس، خصوصا وأن غاية الشيخ رضي الله تعالى عنه هو الاستيفاء قدر الإمكان كما أشار لذلك في مقدمته. اللهم إلا أن يدعى بأن فهرس الشيخ كرجاله لم يخرج عن كونه مسودات، وبالتالي لم يستكمل الشيخ إلا مشروع تأليف الكتاب، بل كتب بعضه وانتقل إلى جوار ربه قبل إكماله. على أي حال، الأنصاف أن هذا الكلام لو قبلناه زين له الإشكال في أن الشيخ لم يلتزم في أن الشيخ لم يذكر كتاب العطار لأن كتابه مسودة، أمكننا أن ندفعه من خلال رواية الشيخ الطوسي في رواية الشيخ الطوسي في الاستبصار الرواية نفسها بطريق يشتمل على العطار الابن، كما أن الشيخ الطوسي قد روى الرواية نفسها في كتاب التهذيب مرة ثانية بسند يشتمل على أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وهذا يعني أن الشيخ لم ينقل الرواية من كتاب العطار مباشرة. إلى أن واضح، بناء على هذا لا بد من ملاحظة سند الشيخ الطوسي إلى هذين. الإنصاف أن هذين أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد مما لم يوجد عندنا توثيق خاص لهما من القدماء، ولذا قد يعمل إلى توثيقهما من خلال شيخوخة الإجازة أو من خلال أن رواية الأجلاء عنهما أو ما شابه. الذي يخطر في الذهن القاصر الفاتر هو البناء على وثاقتهما من خلال توثيق المتأخرين لهما، إذ أننا قد ذكرنا في محله أن مناط حجية قول الرجال هو خبر الثقة في الموضوعات إذا أفاد وثوقا واطمئنانا، وهذه الكبرى لا يفرق فيها بين القدماء والمتأخرين بل هما على حد سواء. بل الذي نستظهره والله سبحانه وتعالى أعلم أن مقتضى مبنى بعض العاظم سيدنا الكوفي رضي الله تعالى عنه يستلزم البناء على وثاقة توثيقات على قبول توثيقات المتأخرين، ذلك لأن مبنى سيدنا الكوفي رضي الله تعالى عنه يؤول لبا إلى الالتزام بحجية قول الرجال من باب خبر الثقة في الموضوعات مطلقا، ومقتضى ذلك عدم التفريق بين القدماء والمتأخرين ما لم يدل دليل يستدعي تخصيص الأمر بالقدماء دون المتأخرين، ولم نظفر به لا في كلماته ولا في كلمات غيره. ولذا أصل المبنى المبني عليه كلام سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه قابل للتأمل. نتيجة أن الرواية بناء على ما ذكرنا من وثاقته ابن الوليد والعطار الابن يمكن اعتبارها سندا، هذا كله بحسب السند. اما بحسب الدلالة طبعا أستاذنا الشيخ التبريزي دامت أيام بركاته يبني على وثاقتهما كونهما من المعاريف، وقد ذكرنا غير مرتين أن هذا المبنى لم ينهض دليل معتبر على حجيته، فبالتالي يكون البناء عليه غير مقبول. كيفما كان الكلام في دلالة هذه الرواية، تبتني دلالة هذه الرواية على أمور. الأمر الأول أن يكون تقدير الذراع عبارة عن شبرين كما هو المشاهد بالوجدان في كثير من الناس، هذا هو الذراع، أن يكون مقدرا بشبرين تقريبا. واحد. اثنين، أن يكون الصحيح محمولا على المدور وليس المربع أو المكعب أو ما شابه. لماذا نقول؟ لأن تساوي الخطوط بالمدور من جميع النقاط، مع كونه عرفا له بعد واحد، هذان الأمران يستوجبان حمل الكلام على المدور بخلاف غيره من المضلعات حيث لا تستوي الخطوط فيها، بل هي بين الزوايا أطول منها بين الأضلاع. وبتعبير سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، أن المدور هو الذي يصح أن يقال أن سعته ذراع وشبر مطلقا من جميع الجهات المفروضة لا من خصوص بعضها، فيثبت المستحب. اثنين. ثلاثة، لما كان الصحيح ظاهرا في المدور كان مقتضى ذلك الاكتفاء ب27 زين شبرا، أو قل أن المتعين حينئذ الاكتفاء ب27 شبرا، وذلك لأن بيان المساحة في النصوص من طريق الدائرة لا بد أن يمتني على التقريب لعدم ضبط النسبة بين المحيط والقطر لمهارة الفن في الهندسة. وحيث كان الأقرب لفهم العرف المبني على التسامح أن يكون المحيط ثلاثة أمتار القطر، كان ناتج ضرب نصف القطر في نصف المحيط المذكور 7 أشبار إلا ربعا، وناتج ضرب ذلك في العمق المذكور 27 شبرا وهو المطلوب. فيتم الاستدلال بعبارة أوضح، يبتني الاستدلال بعد الفراغ عن الأمرين الأول والثاني على الثالث، فنقول الصحيح ظاهر في المدور. شرع لأننا نقول المقام في المورد إما أن يكون محمولا على الدقة أو أن يكون محمولا على المسامحة العرفية. الدقة في المقام غير متوفرة، إذ يصعب ضبط النسبة بين المحيط والقطر لمهارة فن الهندسة، فكيف بالموارد العرفية في إناء موجود يشتمل على الماء؟ إذن ما دام ضبط ذلك صعبا سوف يكون المرجع حينئذ ليس أهل الاختصاص، وإنما المرجع حينئذ هو العرف، ولا ريب في أن الفهم العرفي يبتني على التسامح في الجملة. مقتضى تسامح العرف أن يكون المحيط 3 أمتار القطر، فإذا كان كذلك سوف يكون ناتج ضرب 3 أمتار نصف المحيط في نصف القطر 7 أشبار إلا ربعا. 7 أشبار إلا ربعا سوف نضربها في العمق، سينتج من ذلك 27 شبرا وهذا هو المطلوب. هكذا قرب الاستدلال. يمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأن يقال إن الرواية مجملة وحمل التحديد الوارد فيها على المدور بلا شاهد، بل إن الظاهر أن الرواية ظاهرة في المربع، بل ظهورها في المربع أوضح. ليش؟ أقول لأن جملة في ذراع ونصف، الرواية شو تقول؟ ذراعان، عمقه في ذراع وشبر، زين سعته. جملة في ذراع وشبر سعته ظاهرة في تحديد السعة في الرواية. والسعة عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن السطح، والسطح ينسجم مع كل من المربع والمدور. لأني واضح؟ زين. لأنه كما يمكن أن يكون ذراع ونصف تحديدا بنفس الصف، يمكن أن يكون تحديدا للخط الممثل للسعة أي الصف. فعلى الأول ينطبق على المربع، لأن السطح دائما يحدد ببعدين، هما الطول والعرض، ولا يمكن أن يحدد ببعد واحد. وبما أن البعد الآخر لم يذكر في النص، فعندها يحمل البعد الآخر على كونه مماثلا للبعد الأول، فيكون البعد الأول بهذا المقدار والبعد الثاني بنفس المقدار أيضا، فعندها يثبت أن المقام مقام مربع وليس مقام مدور. بالنسبة إلى المدور أيضا يقول نقول ينطلق الكلام عليه، ذلك لأن للخط بعدا واحدا وهو يمثل سعة الصف، بل يمكن أن ينطبق أيضا على المربع مرة ثانية، بلحاظ أن الخط الممثل لسعة صفحة من كل من طرفي العرض والطول مماثل للآخر، لأن الممثل للسعة هو الخط المار بين الأضلاع دون الزوايا، والمفروض أنه لا يوجد تفاوت في المربع بين البعدين أو بين بعدين، كما أن الممثل لسعة المدور هو الخط المار على المركز دون سائر خطوطه. فيحتمل أن الرواية تكون في المربع، ويحتمل أن الرواية تكون في المدور، ومع وجود هذين الاحتمالين وعدم ترجيح أحدهما على الآخر يكون المقام مقام إجمال، لأن الرواية ظاهرة في كلا هذين المعنيين، ولا يوجد ما يستوجب ترجيح أحدهما على الآخر، فتكون الرواية مجملة حينئذ، وعليه لا تكون حجة لا في المدور ولا في المربع، فتسقط الرواية عن الاعتبار أساسا. واضح؟ إذن القول الأول وهو التحديد ب27 شبرا لم ينهض عليه دليل معتبر، لا من ناحية السند ولا من ناحية الدلالة، وإن كان اعتبار الرواية التي ذكرها المصنف في المقام سندا غير بعيد. استدل للقول الثاني بصحيحة أبي بصير الواردة في الباب العاشر من أبواب الماء المطلق حديث 6، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره، قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء. نتيجة هذا أن يكون المراد منه عبارة عن كم؟ 42 وسبعة أدمار والثلاثة واربعين تقريبا. أيضا هذه الرواية لا بد أن تدرس سندا ودلالة. أما سندا فهي تعاني من مشكلتين، الأولى اشتمالها على أبي بصير وهو مشترك بين غير واحد، قد يدعى أن بعضهم ثقة والآخر ليس كذلك. يجاب عن هذه المشكلة بأن أبا بصير وإن كان مشتركا إلا أنه مردد بين اثنين وهما أبو بصير المرادي وان ابو بصير الاسدي وكلاهما ثقه، بل لو قيل بتردده بين ثلاثه لم يمنع ذلك من الالتزام بوثاقتهم جميعا. فهذه المشكله محلوله. المشكله الثانيه انها اشتملت على عثمان بن عيسى، وتارة يناقش في مذهبه وتارة يناقش في وثاقته. الأول ليس محط بحثنا، بل يطلب من علم الرجال ما يهمنا الثاني وهو التوثيق. قد يبنى على وثاقته من خلال وجوه: الأول وقوعه في أسانيد تفسير القمي، الثاني أنه قد روى عنه أحد أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، ثلاثة رواية الأجلاء عاد. وقد عرفت منا غير مرة كما تقدم عدم نهوض شيء من هذه الوجوه الثلاثة. نعم يبنى على وثاقة عثمان من خلال رواية ابن أبي عمير وأخويه عاد، وقد عرفت منا مرارا أن رواية الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة عن شخص كافية في إثبات وثاقته. نعم نحن نشترط أن يكثر الرواية عن هذا الشخص، وإلا لا يبنى على وثاقته ببيان قد ذكرناه في الرجال. النتيجة أن هذه المشكلة الثانية أيضا معالجة. وأما الكلام بعد ذلك في تقريب دلالتها على المدعى، أساسا يبدأ الاستدلال بها على القول الثاني على أساس أن تكون هذه الرواية محمولة على المربع، ليكون الناتج حينئذ 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. أما لو قلنا بأن هذه الرواية ظاهرة في المدور، فإن مفادها حينئذ 32 شبرا تقريبا. قد يقال بأن الظاهر من هذه الرواية عرفا التحديد بالمربع، وذلك لأن المنسلق في الذهن من الضمير في كلمة مثله، احضر الرواية، إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمق الكلام في مثله، كلمة مثله تشير إلى رجوعه إلى التقدير، أعني تقدير هذا الماء لا إلى مثله لعدم وجود ماء آخر. فيكون إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله، مو في مثل الماء، في مثله يعني ثلاثة أشبار ونصف، زين؟ فيكون المعنى حينئذ إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثل تلك الثلاثة أشبار ونصف، فيستفاد من ذلك بعدان، والبعد الثالث من الضمير في قوله عليه السلام في عمقه، فإن الظاهر أنه يرجع إلى نفس ما يرجع إليه الضمير في كلمة مثله، وهذا قرينة على أن إضافة العمق إلى الضمير إلى التقدير إضافة بيانية. فإذا يكون التحديد في الرواية متضمنا لأبعاد ثلاثة للماء، وإذا كان متضمنا لأبعاد ثلاثة للماء فهو ظاهر في المربع. صار واضح؟ لكنه يبقى لقبول مثل هذا الاحتمال، هذه الاحتمالات في الاستظهار مجال تدعو للتوقف، فيقال إن الضمير في كلمة مثله راجع للماء وليس راجعا للتقدير، وعندها تكون الإضافة للاختصاص وليست للمقدار حتى تكون الإضافة بيانية. فيسقط التقدير، فيسقط له أيه يصدق يسقط حينئذ البعد الثاني. هذا واحد. ثانيا إن دعوة استفادة البعد الثالث من خلال قوله في عمقه وإرجاعه إلى ضمير في مثله ليحصل العمق في محلها، إلا أن ذلك لا يناسب ترتيب الكلام، ذلك لأن بيان البعد الآخر لا بد أن يبدأ بمثل كلمة في مثلا، فيقول مثلا هكذا: إذا كان الماء قدرا إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف، لا بد أن يبدأ بمثل هذه الكلمة حتى يتحدث في مثله، يعني في مثل ذلك، حتى يكون إشارة إلى البعد. أما إذا كان غير مشتمل على ذلك يصعب الالتزام. نتيجة أيضا مع وجود هذين الأمرين يبقى توقف أو احتمال أن يكون المقام مقام شنو؟ أن يكون المقام حينئذ مقام إجمال وليس مقام بيان. بل لا تكون الإضافة إضافة للاختصار وليست للبيان. في مثل يعني في مثل الماء المذكور وهو الكر، فيكون من باب اختصاص الماء المذكور الذي هو الكر وليس في مقام البيان، فحينئذ لا تنفع في المنتهى. الذي يخطر في الذهن القاصر الفاتر أن البناء في مساحة الماء أو الكر في المساحة ومقداره صاحب الشرائع في المعتبر ومقداره صاحب المساحة، وهو أن المساحة الـ36 كبرى وليس الـ23 ولا الـ43 لحظة. بيان ذلك يطلب في مستوى أعلى. كيف ما كان لو كنا بثمانية ثلاث ثمانية الدليلين المذكورين في المقام، صحيحة إسماعيل إجابه وصحيحة أبي بكر، فعندها تحصل المعارضة بينهما. فهل أن المعارضة بينهما معارضة غير مستقرة فيمكن الجهل الأرضي، أو أن المعارضة بينهما معارضة مستقرة ولا يمكن؟ أقول بأن المعارضة بينهما غير مستقرة، فيمنع بينهما من خلال الشارع أن يقال يعني معارضة أرضية، يعني يقال كلنا نعتقد بحقوق رواية إسماعيل إجابة ونحمل رواية هذه البصرية على الاستقرار. إذا لم نقبل هذا الأمر كما يدعي دائما صاحب الحدائق، لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج وجوده إلى وجود دليل، وفي المقام ليس في البيت دليل واضح يمكن الاعتماد عليه لإثبات الاستحباب، فيكون الشرع جمعا تبرعيا لا مجال للاستحباب، فلا مناص عندها من القول باستقرار معارضة. وعندها هل في المقام ما يصلح للترتيب أو لا؟ نقول بأنه لا يوجد في المقام ما يصلح للترتيب أحد الخبرين عن الآخر، فعندها لا مناص عن القول بالتفاقم لذا عندها نرجع للمستبقى. ومستوى القاعدة في المقام تستدعي الالتزام بالقول الثاني وهو 43 تحديدا في هذا البيان أو من خلال لما كانت الروايات المتعرضة للتحديد بالمساحة متعارضة تعارضا مستقرا ولا مرجح لها، فلا ريب في كونها متفاوتة في يوجد عندنا مفاده أن الماء أو طبيعي الماء ينفعل بتحقق المراد الملاقات، خرج من هذا الحكم إذا كان المحكم ثلاثة، تعارضت النصوص الدالة على المساحة عندها لا تدل على أكثر من 42 و7 أسماء وأقل من 27، يعني لا تدل على أقل من 27 ولا على أكثر من 42 و7. لما كانت أي مساحة أقل من 42 و7 أسماء مشكوكة الكرية سوف ننفع فيها إلى حدود الاستشعار بعدم العلم بخروج ذلك المختار منه، فنحكم بعدم اعتبار ما قل عن 42 و7 أسماء. أما ما بلغ هذا المختار فلما لم يكن هناك احتمال من أن تكون مساحة الكر أكثر من ذلك يكون هو الثاني، فيخرج عن عموم الاستعانة بمجرد الملاقات ونحسب بجد الاستعانة. إذا لم يقبل ما ذكرنا من الانتجاب في 36 فالقدر المتيقن هو 42 و7 أسماء. ولذا لو كان الإنسان في مقام الاختيار للزمه أن يلتزم بأن الكرة 36 والأحوط ولا أقل استحقاقا أن يكون 42 و7 أسماء. لو إن شاء الله السلام عليكم واضح إن شاء الله تعالى. إذا شككنا بعد ذلك أو إذا شككنا عفوا كلام في أمر آخر، لو شككنا في أنه يكفي غسل مرة واحدة بالماء أو لا يكفي، بمعنى لو وجدنا ماء وشككنا في هذا الماء الموجود في مقام التطهير لأنه هل أننا نشترط في له تحقق التطهير بالماء النجس بتحقق التطهير يكفي مرة واحدة أو لا يكفي؟ إذا شككنا في كفاية مرة واحدة في مقام التطهير وإزالة النجاسة أو لا يكفي نحتاج إلى مرة، يقول المصنف نستطعم بقاء النجاسة على حالها فنحتاج إلى غسل موضع النجاسة مرة ثانية من باب الاستصحاب بناء على أننا ليس جدا. وبعبارة الموضع أقول المستفاد من أدلة المطهرية من نجس أو المتنجس التقسيم في الماء بين ما إذا كان قليلا وبين ما إذا كان كثيرا على رأي المسلم، فإذا كان الماء كثيرا نستطيع بالغسل مرة أخرى، أما لو كان الماء قليلا فلا بد من تعدد الغسل، وهذا يعني أنه لا بد في الاكتفاء بالتطهير مرة واحدة من إحرام عنوان الكثرة، فما لم يحرز عنوان الكثرة لا يكتفى بذلك، وفي المقام إحراز عنوان الكثرة غير متحقق. ليش؟ لأنه مشكوك الكرية ومجهول الحالة السابقة فلا تترتب عليه آثار الكرية. ولذا إذا شككنا في تحقق الطهارة بالغسل فيه مرة واحدة نحكم بعدم تحقق الطهارة وبقاء النجاسة تمسكا بالاستصحاب، إذا قلنا بأن الاستصحاب يجري في الشبهات التقليدية. أما لو قلنا بأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية فحينئذ ما هو الأمر أو المرجع؟ الرجوع إلى ذلك في مستوى أعلى بيان التحقيق ما هو المرجع. طبعا يقول المصنف هذا من الالتزام بين هذين القولين والرجوع إلى القول الثاني في مقام التعارض والتفاقم إذا لم نلتزم في الأقوال الأخرى وملاحظة أشياء. وقد عرفت أن القول بأن الكرة 37 غير بعيدين، فالالتزام بمقدام أمر وجيه. نعم. يقع الكلام بعد ذلك بالأذهان، والكلام في الأذهان بداية في طهارتها. وما هو الدليل الذي يمكن أن يتصور على الطهارة وما يرتبط بذلك من أحكام؟ يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله أولا وآخرا.